بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الله هو العليم بك. هذا يكلم من؟ أخي لا تتلفت، فأنا أعنيك أنت. أنا؟ نعم. تريدني أنا؟ نعم أنت. عجبا لك. أنا مشغول، فهناك فيلم أريد أن أدركه في التلفزيون. حتى في رمضان أنت في غفلة وهوان. اسأل الله لي أن يفتح على قلبك. تعال لآخذ بيدك، فإني والله أحبك وأحب الخير لك. ولكن في رمضان موسم للإنتاج المميز من البرامج والمسلسلات. أكل هذا العناد في نفسك من أجل الشهوات؟ لكنها متعة. لقد خرجت مجموعة مذهلة من الفيديو كليب. إنما هي لذات للحظات، ثم تعقبها ندم وحسرات. ولكن كل أصحابي يتابعونها، ومن الصعب أن أتركهم من أجلها. فستعلم حقيقتهم يوم تعض على يدي فتقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عندما أكبر قليلا سوف أتركه. فمن يمسك هذه اللذات؟ ولكنني شاب في مقتبل العمر. من يوقف مفرق الأصحاب والجماعات؟ والله لقد صدقت، فقد مات صاحبي منذ شهر. اليوم صاحبي فلان، وغدا يقال عني مات. ولكن التوبة صعبة على نفسي. يا نفس، أما ترين المئات وقد ملأوا الحرم والساحات، وهم في دعوات ودمعات، وأنت تلاحقين الشهوات. أخاف إن تبت أن أعود لمعصي. فتب مرة أخرى. وإن رجعت؟ فتب مرة ثانية. أخاف أن يصيبني الملل. إياك أن تمل فيفوز الشيطان في الجولة الأخيرة. وذكريات الجميلة، ذكريات السفر واللعب. كبر عليها أربعا وصل صلاة الجنازة. وماذا تريدني أن أفعل؟ توب توبة صائم، عرف معنى الصيام. توبة صائم؟ هل أتوب توبة صائم؟ أجل أخي قبل فوات الأوان. اللهم إني تبت إليك توبة صائم، وأنبت إليك إنابة نادم. إنها توبة صائم، مقر نادم، مقلع عازم. وسوف أقوم الليلة لله، عل الله يرحمني. يا الله، أذني لا تصدق ما تسمع، لا أزال أراه أمامي. كل نفس ذائقة الموت. سبحان الله، لقد مات. نعم مات وهو ساجد يناجي ربه. مات في أول ليلة بعد التوبة. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم توبة صائم لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. والصلاة والسلام على السراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هنا، من بيت الله الحرام، في هذا الشهر الكريم، في هذا المكان المبارك، ومع هذه الوجوه الطيبة المتوضئة الساجدة الراكعة، ألتقي بأحبتي في هذه المحاضرة بعنوان توبة صائم. محاور هذا الموضوع هي كالتالي: أولاً مقدمة، ثم المسابقة الكبرى، ثالثاً متى إن لم يكن في رمضان، رابعاً حوار مع نفسي، خامساً احذر سوف، سادساً قصص ومواقف، سابعاً قف واعتبر، ثامناً كيف أتوب، تاسعاً أخطاء وشبهات في التوبة، ثم خاتمة. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. كيف تصفو روح مرء نفسه للطعم والهاء، فيقضي يوم صوم في شرود يتشهى، فكره عن ذكر رب الصوم ناء يتلهى، والذي من فيه يؤذي السمع والإحساس أدهى. معاشر الإخوة والأخوات، نداء الرحمن في القرآن لأهل الإيمان: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ونحن الآن وفي مثل هذه الأيام في شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، حقا رمضان شهر مبارك تكثر فيه المسابقات والمنافسات، ونحن الآن في مسابقة كبرى. نعم في مسابقة كبرى، لكن الكثير يغفلون عن هذه المسابقة. جوائزها لا تقدر بثمن، إنها المسابقة الربانية. فتعال أخي وتعالي أخيتي، تعالوا عددوا معي كما كبيرا من الحوافز السماوية والجوائز الربانية خلال هذا الشهر المبارك. تضاعف فيه الحسنات، تكفر فيه السيئات، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد فيه الشياطين، لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه ليلة خير من ألف شهر، في كل ليلة عتقاء لله تعالى من النار. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. الله أكبر، أليست هذه جوائز ثمينة مشجعة ومرغبة لأي نفس مهما كانت؟ ليس فقط جوائز وحوافز، بل حتى أجواء المسابقة مهيئة للمنافسة. نعم مهيئة للتنافس، خروج عن المألوف المعتاد، سواء في مواعيد الطعام والشراب، أو مواعيد العمل والوظيفة، أو مواعيد النوم واليقظة. نقرأ القرآن ساعات، ونصلي الليل عشرات الركعات، ونبذل من الأموال آلاف الريالات، ويجتمع شمل الأسرة في اليوم مرات. أصبحنا في رمضان نحمل هم المسلمين، نعطف على الفقير والمسكين، بل نمسك ونفطر بموعد منضبط دقيق. إذن فرمضان تنقلب فيه الكثير من العادات، وتتغير الكثير من المفاهيم والتصورات. فالبيئة إذن يا عبد الله، البيئة يا أمة الله مشجعة مرغبة، بل والبيئة من حولك كما أسلفت إيجابية، فجميع المسلمين من حولك صائمون، كلهم على الخير مقبلون، يتصدقون، يتنافسون. والسؤال المهم هنا، هل سنستثمر أخي كل هذه الفرص؟ إنه رمضان شهر التوبة والتغيير، شهر المراجعة والمحاسبة. فاصدق مع نفسك أخي، هل وقفت مع نفسك؟ هل تأملت حالك؟ كم مضى من رمضان؟ كم بقي من الأيام؟ هل أنت راض عن وضعك؟ ألا يمكن أن تتقدم؟ ألا يمكن أن تخطو خطوات للأفضل والأحسن؟ متى إن لم يكن في رمضان؟ أخي، لقد كشف شهر رمضان عن الخير في نفسك، ففي نفسك خيرات. كشف رمضان عن قدرات لم تعرفها أنت في نفسك، فقد صبرت على ألم الجوع والعطش، وصبرت عن المعاصي، وصبرت على الطاعات. وهذه الثلاثة هي أس الطيبات. أي والله، هي أس الطيبات. إذن فلديك قدرات، وعندك مواهب وطاقات، فلماذا البعض يحرم نفسه ويصر على الفتور والكسل وتضيع الأوقات؟ إنما زخرف الحياة سراب، والتقى واحة وظل مديد. إن حيينا بخمرة المال سكرا، واحتوتنا على النعيم عهود. ما لنا بعد موتنا منه إلا كفن عن قوامنا لا يزيد. تلك ذكرى لمن له اليوم قلب، ولمن ألقى السمع وهو شهيد. فهل لك أخي قلب؟ هل لك أخي قلب؟ وهل هو حاضر أم غائب؟ وهل هو حر أم أسير؟ فلم يبقى أخي إلا نفسك التي بين جنبيك، فجاهدها، جاهدها وحاسبها. هيا راجعها، هيا طورها، فالظروف مواتية والأسباب مهيئة. فاستعن بالله ولا تعجز، فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إنه رمضان يقلب الكيان، ويهز النفس والوجدان. فأين أنتم إخوة الإيمان؟ رمضان شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الإنابة والرجوع إلى الله، شهر الصبر وتربية النفس. فإن لم تكن الانطلاقة من رمضان فمتى؟ إن لم تكن مراجعة النفس في رمضان فمتى؟ إن لم تكن المحاسبة الآن وهنا في بيت الله الحرام فمتى؟ نعم أيها الأخ متى، بل أنت يا فتى قل لي متى، فإن لم تكن الانطلاقة الآن فمتى. من أدرك رمضان فمات، من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعوذ بالله من النار ومن غضب الله. أيها الحبيب، معاشر الإخوة والأخوات، إن نفسا تعرض عليها التقوى كزاد 30 يوما، بل كل ساعة من هذه الأيام، وفي الليل والنهار، في النهار صيام وفي الليل قيام، ثم لا يتزود من التقوى ولو بالقليل، فهي نفس مهينة، أي والله نفس ضعيفة مظلمة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ظلمات بعضها فوق بعض. عجبا، لله لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة من هذا الشهر، ثم لا يعتق ذلك العبد ولا ليلة، رغم كل تلك الخصائص، رغم كل تلك الحوافز، رغم كل تلك الجوائز، رغم أن كل شيء من حوله مشجع ومحفز، فلم يفز برمضان، لم يعتق ولا ليلة من رمضان، لم ينل شيئا من التقوى في رمضان. ذلك هو الخسران المبين. أعرفت الآن أيها المسكين؟ أعرفت معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له؟ أي والله إنه أنف مهان مرغم في التراب تحقيرا له، يوم أضاع كل هذه الفرص، أضاع شهرا فيه كل أسباب الغفران فلم يغفر له. ليس له عذر ولا حجة، فماذا سيقول لربه؟ ماذا سيقول لربه يوم يقف بين يدي العليم الخبير؟ بأي شيء سيعتذر؟ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إن أناسا تعرفونهم دخل رمضان وها هو يوشك على الخروج، لم يتغيروا بل لم يتحركوا، بل ما زادهم والله رمضان إلا سهرا وغفلة وإغراقا في الشهوات والمعاكسات والفضائحيات، حتى لا يصدق فيهم قول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. فالحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. اللهم ثبتنا وتقبل منا، اللهم تقبل منا شهرنا، إنك غفور رحيم. من لا يغفر له في رمضان فمتى؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ نعم أخي قل لي متى، أيها المسكين متى؟ فلم يبق إلا نفسك التي بين جنبيك، لكنها نفس مهينة. نعم لا تجاملها حتى وإن كانت نفسك، بل اصدق معها، حاسبها، بل أدبها وعاتبها، فنفس تفوت كل هذه الفرص. كبر عليها 4 وصل صلاة الجنازة، فذهابها والله خير من بقائها، فكل ما لا يثمر من الأشجار في أوان الثمار فإنه يقطع ثم يوقد في النار. نعم أخي، النار التي تذيب كل قاسي، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، لكن هؤلاء تذكر الجنة والنار فلا يتأثرون، حتى المصائب والأمراض لا منها لا يخافون، يوعظون فيعرضون، قلوبهم كالحجارة، بل إن من الحجارة ما يتفجر منها الأنهار، ومنها ما يهبط من خشية الله، وقلوب هؤلاء أقسى من الحجر. اللهم أجر القلوب من جور النفوس، اللهم أجر القلوب من ظلم النفوس، نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من القسوة، نعوذ بالله من الإعراض. وإن تلووا وتعرضوا، وإن تلووا أو تعرضوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حوار مع نفسي: أخي، الله هو العليم بك، الله هو العليم بك، الخبير بحيلك، فلا تعجبك نفسك. سبحان الله، معجب بشبابك، معجب بجمالك، معجب بمالك أخي لا تتلفت. نعم لا تتلفت فأنا أعنيك أنت، نعم أنت، عجبا لك حتى في رمضان أنت في غفلة وهوان وإعراض وخسران. فهل سألت نفسك لماذا كل هذا الإعراض؟ هل سألت نفسك لماذا يا نفس، لماذا يا نفس كل هذا الإعراض؟ تعال أخي، تعال لنتعاون، تعال لآخذ بيدك، فإني والله أحبك وأحب الخير لك. أكل هذا العناد في نفسك من أجل الشهوات؟ إنما هي لذات للحظات ثم تعقبها ندم وحسرات. أهو من أجلي أم هو من أجل الجلساء والأصحاب؟ فستعلم حقيقتهم يوم تعض على يديك فتقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أم يا ترى هو الشيطان، أم يا ترى هو الشيطان؟ فعشرات الآيات في القرآن تحذرك منه وأنه العدو الأول للإنسان، وقد صفد في رمضان. إذن كن صادقا مع نفسك، كن صادقا وواجه نفسك ولو لمرة، ولو لمرة. إنها نفسك، إنها نفسك الأمارة، قل لها حاورها لقد ضللت طريق الهدى فقفي واسألي. تدبري أمرك وتأملي قبل ألا تمهلي. يا عجبا أريد حياتك ونفسي تريد مقتلي. فيا من في الصباح نوم وغفلات، ويا من في الليل تتبع للشهوات، أين أنت من أقوام يتسابقون هذه الأيام على الخيرات؟ بكل صراحة، بكل صراحة ومكاشفة، بماذا عساها تجيبك نفسك؟ بماذا عساها تجيبك نفسك الأمارة وأنت تقول لها يا نفس أما ترين المئات وقد ملأوا الحرم والساحات وهم في دعوات ودمعات وأنت تلاحقين الشهوات؟ يا ثقيلة النوم، أما ينبهك القرآن؟ أما توقظك لذعة الجوع والحرمان؟ ألا تخافين؟ ألا تنزجرين؟ يا نفس رفقا بي فقد استحييت من كثرة العاتبين. أخي، لعل نفسك تقول لك رفقا ما زلت في زمن الشباب، ما زال أمامك رمضانات، فلو أنك قلت لها هيهات هيهات. فمن يمسك هادم اللذات؟ من يوقف مفرق الأصحاب والجماعات؟ اليوم صاحبي فلان وغدا يقال عني مات. يا نفس لقد فصلت ثوب العيد، فهل سألبسه أم الكفن الذي منه أحيد؟ لكنك أخي بدل أن تقول لنفسك هذا أراك استسلمت لها، أصبحت أسيرها ذليلا لها حتى في مواسم الخيرات. يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت القتيل وأنت القاتل، أنت القتيل وأنت القاتل، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم أيا رب ذنبا جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. احذر سوف يا أمة الله، يا عبد الله، لا تهلك نفسك بالتسويف والمماطلة، لا تهلك أخي نفسك بالخداع. فالأيام تمضي والعمر يجري وأنت لا تدري، الموت أمامك، القبر منامك، بين يدي العليم البصير سؤالك. رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، ليس لك عذر ولا حجة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فهيا أخي، هيا اكسر حاجز الخوف، لا تتخوف من التوبة، لا تخاف من الاستقامة كما يفعل الكثير. تذكر أن مبادرة واحدة أفضل من 100 كلمة. تذكر أن الأفعال هي الطريق إلى النجاح، وأن إشعال شمعة واحدة خير من أن تتذمر من الظلام 1000 مرة. ومن يتهيب صعود الجبال، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فيا كل غافل، يا كل غافل وكلنا غافلون، ويا كل مسوف وكلنا مسوفون، ويا كل غريق وكلنا غارقون. استعذ بالله من شر نفسك، استعذ بالله من شر نفسك، تلك التي لم تنتصر عليها ولم تفلح حتى الآن رغم مضي الكثير من الأيام، رغم كل هذه الفرص. استعن بالله عليها، فلا معين لك إلا الله. إلجأ إليه، انطرح بين يديه، قل له: أشكو إليك نفسي التي بين جنبي، أشكو إليك نفسي، نعم أشكو إليك نفسي، التي يقول عنها يحيى بن معاذ: من سعادة المرء أن يكون خصمه فهما وخصمي لا فهم له. قيل له: من خصمك؟ قال: نفسي، نفسي تبيع الجنة بما فيها من النعيم المقيم بشهوة ساعة، بلحظة لذة. أليست نفسا مهينة تلك التي تعرض عليها التوبة 30 ليلة ثم لا تتوب؟ أليست نفسا مريضة تلك التي تعرض عليها التوبة 30 ليلة من هذا الشهر المبارك فلا تتوب؟ فيا رب أشكو إليك نفسي، إن لم تعن عليها فمن لي؟ ما أحلم الله عني حين أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. أبشر أخي، أبشر أخي، فالباب ما زال مفتوحا، فتعال عجل قبل غرغرة الروح. هيا تب إلى الله توبة نصوحا، تب توبة صائم عرف معنى الصيام، توبة صائم ذاق طعم رمضان، توبة صائم قرأ بقلبه القرآن، توبة صائم أثر فيه القيام. تب توبة صائم مقلع عازم معترف نادم، تب قبل فوات الأوان. شاب مفرط لم يركع لله ركعة منذ سنين طويلة، شارك بعض الصالحين رحلة إفطار في رمضان، صلى معهم المغرب، تأثر بكلامهم، رجع وفي الطريق وأثناء قيادة سيارته كان يحاسب نفسه: إلى متى وأنا على هذه الحال؟ أما آن الأوان؟ أما آن الأوان للتوبة؟ أما آن الأوان للاستقامة؟ ما الذي يردني؟ لماذا أنا في غي سادر؟ ما الذي يمنعني؟ ما زال في طريقه يراجع نفسه ويراجع أيامه، ككل عاقل، ككل عاقل يقف مع نفسه ويحاسبها قبل أن تحاسب. وصل إلى البيت مبكرا على غير عادته، فقد كان صاحب سهرات وجلسات. تعجبت زوجته من قدومه المبكر، عندما سألته قص عليها ما جرى، فرحت زوجته، استبشرت بأيام الفرح بعد أن كان أيامها كلها حزنا منذ تزوجت بسبب ما يقترف من المعاصي وما به من قسوة وشدة. استيقظ في تلك الليلة حوالي 2:00 ليلا، توضأ وصلى يناجي ربه، يستغفر ذنبه لطول غفلته وشدة قسوته وكثرة معاصيه. يطيل في السجود والقيام. قبل الفجر استيقظت زوجته للسحور، فرأته ساجدا، فرحت كثيرا بهذا التغيير، فرحت بالأيام القادمة. اقتربت منه وهو ساجد، انتظرته طويلا، أشفقت عليه، وضعت يدها على ظهره قائلة: يا أبا فلان ارفق بنفسك، فإن الله تعالى غفور رحيم. وبدل أن يجيبها سقط على جنبه: سبحان الله، لقد مات، نعم مات، نعم مات. مات وهو ساجد يناجي ربه، مات في أول ليلة بعد التوبة. يختص برحمته من يشاء، إنها توبة صائم مقر نادم مقلع عازم. فيا من غره طول الأمل، يا من غره طول الأمل، عجل في القبر صندوق العمل، عجل أخي قبل فوات الأوان، عجل أخي قبل فوات الأوان. فها هو رمضان، ها هو رمضان قد حل وسوف يرتحل بعد أيام. قال يحيى بن معاذ: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. انتهى كلامه. من تأمل أحوال التائبين في رمضان؟ من نظر للصفوف في الحرم؟ من نظر لأحوال التائبين في المساجد؟ من نظر لهم في صلاة التراويح والقيام؟ خشوع ودموع وخضوع. شاب في زاوية المسجد معروف بفسقه وغفلته، وضع وجهه بين يديه، أجهش بالبكاء، انهمرت الدموع على خديه. قلت: لعلها توبة صائم تذكر ما سلف من الذنوب والمعاصي، علم أن الله تعالى غفور رحيم، خاصة في مثل هذه الأيام. أثار التذكر أحزانه، فثار وأبدى لنا شانه، وقام وستر الدجى مسبل، فأسبل بالدمع أجفانه، وبكى ذنوبا له قد مضت، فأبكى عداه وخلانه، ومن لم يكن قلبه جمرة فهذا لعمرك قد كانه. إنها توبة صائم مقر نادم مقلع عازم. فيا من غره طول الأمل، عجل في القبر صندوق العمل، عجل عجل أخي قبل فوات الأوان. فأنت الآن في رمضان. شاب آخر في دعاء القنوت: شدني إليه شدة مناجاته لربه، علم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفره، سارع يقرع الباب لعلمه أن الله سريع الحساب، فذل وانكسر لغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. تمنيت تلك اللحظة، تمنيت لو عانقته فقلت له: هنيئا لك بعينيك الدامعتين من خشية الله، هنيئا لك برمضان هذا العام، هنيئا لك بهذه الدمعة، هنيئا لك بالتوبة. إنها توبة صائم مقر نادم مقلع عازم. فيا من غره طول الأمل، عجل في القبر صندوق العمل، عجل أخي قبل فوات الأوان. فأنت الآن في رمضان. شاب آخر لم يستطع أن يكتم شهقة خرجت من بين الضلوع، وهو يسمع الإمام يردد: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وأعتق من النار رقابنا. فأخذ الشاب يرتعد ويبكي بصوت مسموع: تمنيت حينها لو ذكرته قول الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك تطرد، لا إذا حاشاك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فظل سناكا، واليوم ربي محوت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراكا. إنها توبة صائم مقر نادم مقلع عازم. فيا من غره طول الأمل، عجل فالقبر صندوق العمل، عجل أخي قبل فوات الأوان. فأنت الآن في رمضان. إنها صور تكثر في رمضان تحكي قصص التائبين، أنين المذنبين، آهات النادمين، تقول للغافلين المفرطين من أمثالنا: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، فويل للمعاندين، ويل للقاسية قلوبهم. عجبا، لم يؤثر فيهم الصيام، لم يتعظوا حتى وهم في رمضان. يقول أحدهم: لماذا هم يبكون ولا أبكي؟ لماذا هم يبكون ولا أبكي؟ لماذا أحاول أن أبكي فلا أستطيع؟ الجميع من بجانبي وأمامي وخلفي يبكون وأنا لا، لماذا؟ لماذا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبسبب أفعالك حجب قلبك عن الخير، بسبب أفعالك حجبت دمعتك عن السيلان، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بادت تحرس في سبيل الله. أخي يا ابن الإسلام، أيها العاقل يا ابن الكرام، أيها الحبيب، هل تسمع الكلام؟ فنحن في رمضان، نحن في رمضان، وأنت ما زلت في غيك وضلالك يا مسكين. فإلى متى وأنت أسير؟ إلى متى وأنت في غيك تسير؟ أسألك أخي، إن لم تخف من الرب فهل لك قلب؟ فالقرآن لا يؤثر فيك، والمواعظ لا تحييك، والقوارع لا تحييك، والليالي رمضان في اللهو تغريك بدل أن تنجيك، وتصفيد الشياطين لم ينفع فيك، فأحسن الله عزاءك فيك. أخي، يا كل من يسمع كلامي، أعيذك بالله أن تكون من هؤلاء. استعذ بالله من شر نفسك، فإن للنفس شرورا. أي والله، إن للنفس شرورا. قل لها، صارحها وحاورها، وقل لها أعيذك من نزعات الهوى، وفي موسم الخصب أن تحرمي على عتبات الرضا والسلام. أطيل الوقوف ولا تسأمي، فإن جاد بالعفو رب السماء فحسبك ذلك من مغنمي. نسأل الله الكريم من فضله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهيا أخي، هيا لا تسوف، لا تؤجل التوبة، فها هو رمضان، أعلن التوبة الآن، أعلن التوبة في بيت الله الحرام، أعلن التوبة في هذه اللحظات وأنت في هذا الشهر الكريم. فربما رحلت قبل رحيله، وربما ودعتنا أو ودعناك قبل توديعه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قف واعتبر، تأمل هذا الموقف. يقول أحد الشباب، أيام العشر الأواخر من رمضان بدأت تنقضي، والعيد قاب قوسين أو أدنى. كنت مع صديقي عبد الرحمن، أكثر وقتنا نقضيه في التجوال في الشوارع والأسواق. توجهنا سويا لخياطة ثوب العيد، اتفقنا مع خياط نعرفه بأن ينهيه ليلة العيد ونزيده في الأجر، وقد كان عبد الرحمن يفاوضه ويرجوه أن ينتهي الثوب في ليلة العيد. يقول، اقتربنا قبيل الفجر، يجمعنا الليل والسهر، وتجمعنا المعاصي والذنوب، نوم طويل يمتد من الفجر إلى العصر، ومع آذان العشاء فإذا بالهاتف يناديني، إنه الشقيق الأكبر لعبد الرحمن. قلت في نفسي، ماذا يريد؟ هل سيؤنبني على ما نفعله أنا وعبد الرحمن؟ يا ترى هل أخبره أحد بسقطاتنا؟ هل عبد الرحمن صارحه بأسرارنا؟ ولكن كان صوته منهكا مجهدا، أخبرني بصوت متقطع أن عبد الرحمن مات. يقول، بهت، لم أصدق، لا أزال أراه أمامي، صوته يرن في أذاني، كيف مات؟ فقال، وهو عائد إلى المنزل ارتطم بسيارة أخرى ثم حمل إلى المستشفى، ولكن الموت أسرع. يا الله، يا الله، أذني لا تصدق ما تسمع، لا أزال أراه أمامي، بل اليوم موعدنا لنذهب للسوق الفلاني، وغدا موعد ثياب العيد. قطع علي شريط الذكريات شقيق عبد الرحمن، وهو يقول لي، غدا الظهر سنصلي عليه، أخبر زملائك. يقول، أغلقت السماعة وأنا في ذهول، أيقنت أن الأمر جد، أيقنت أن الأمر جد لا هزل فيه. فأيام عبد الرحمن انقضت، تأكدت أن الموت حق، وأن الموعد غدا في المقبرة لا عند الخياط. لقد ألبس الكفن لا ثوب العيد. تسمرت في مكاني، وأصبت بتشتت ودوار في رأسي. قررت أن أتوجه لمنزل عبد الرحمن لأستقطع الأمر وأقف معهم. ركبت السيارة فإذا بشريط غناء في جهاز التسجيل، أخرجته فانبعث صوت إمام الحرم من المذياع يعطر المكان بخشوع تلاوته. أنصت بكل جوارحي، أرهفت بسمعي، وكأن الدنيا انقلبت، وكأن القيامة قامت. بدأ الإمام بدعاء القنوت، أوقفت سيارتي جانبا أستمع للدعاء كأني أول مرة أسمع القرآن. كانت دمعتي أسرع من صوت الإمام، عندها أعلنت توبة صادقة بدأتها بصحبة طيبة. كنت على شفا جرف هار، لكن الله رحمني، رحمني بموت زميلي عبد الرحمن. انتهت قصته مختصرة. أخي هذه مواقف حقيقية، هذه قصص من الواقع تعيشها أنت في اليوم عشرات، تسمع مثلها الكثير. أبعد هذا تضمن أن تلبس ثوب العيد؟ إنه الموت حق على كل العبيد، ولكن أعد العدة وجدد العهد بالله العزيز الحميد. أخي ألست تقرأ القرآن في رمضان؟ ألم تؤثر فيك آيات الوعد بجنات النعيم؟ ألم تهزك آيات الوعيد والجحيم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد، فإن تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح للبتة. انتهى كلامه. نعوذ بالله من خراب القلوب. فآه كم من قلب خراب لا يؤثر فيه الوعد ولا الوعيد ولا البشارة ولا التهديد. إنه القرآن يهز القلب والوجدان. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نسأل الله الكريم من فضله. فأعلنها أخي توبة صائم أسبلها دمعة قائم. وأنا على يقين إن شاء الله ثقة بالله أنه لك راحم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأحسن إلى نفسك فيما بقي، صم وقم إيمانا واحتسابا، فمن صام أو قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، أي صام أيامه كلها إيمانا بفرضيته وطلبا للثواب والأجر من الله، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. لكن هل تدبرت أخي معنى ما تقدم من ذنبه؟ ذنوب عمر كالجبال، لو لم يكن منك إلا القيل والقال فكيف والحال، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن الذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. أخي كم من الذنوب نسيتها، كم من المعاصي غفلت عنها، كم هي الأسرار التي تجرأت فيها على الله تخفيها عن أعين خلق الله، لكن أين تختفي عن عين الله؟ كم من صائم لا ينهاه صيامه عن الشر، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لعلك تسألني بعد هذا المشوار كيف أتوب؟ فأقول أيها الصائم، لا يكفي الحماس في التوبة، وليست التوبة مجرد هم ورغبة، ليست التوبة مجرد فورة عواطف وإيمان كما هو واقع الكثير من التائبين والراغبين في التوبة. شهر وشهران ثم يرجع لحاله، يقوده الحنين لأفعاله. فمن كان صادقا جادا في التوبة، من كان جادا في التغيير، فلا بد من التنبيه والتحذير من أخطاء يقع فيها الراغب في التوبة. وقبلها لا بد من التدرج، فإن للتوبة والتغيير للأفضل مراحل متتابعة تحتاج لتفصيل، لكن لعلي ألخصها لك هنا بست نقاط سريعة، تأملها واكتبها إن شئت. أولاً: الاعتراف بالخطأ والتقصير، الاعتراف دون مكابرة أو مراوغة، الاعتراف دون أن تجعل الآخرين شماعة لتقصيرك، بل القناعة الذاتية من الداخل بالخطأ وبالغفلة والتقصير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما يقال: معرفة الداء بداية الدواء. ثانياً: لا بد من البحث عن أسباب التقصير وحصرها. نعم، اكتب أسباب غفلتك ثم إيجاد الحلول لها، وهنا لا بد من الاستشارة والاستخارة. ثالثاً: الإعداد النفسي لاتخاذ قرار التوبة، فهو قرار عظيم، قرار يستحق التأمل، قرار يستحق أن تكون شجاعاً أمامه، ووضع خطة لتنفيذ هذا القرار، والتفكير في العقبات وتدليل هذه العقبات، وإذا استعنت فاستعن بالله. رابعاً: تنفيذ القرار بجدية وشجاعة، دون تردد، دون حيرة، دون قلق، بل بعزم وتصميم وتوكل على رب العالمين. فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. ورمضان يربي النفوس على القدرة على اتخاذ القرار، فكله قرارات من أول يوم إلى آخر يوم فيه، فأنت كل ليلة تبيت النية للصيام، تمسك بلحظة وتفطر بلحظة، وتنوي القيام والإحسان وترك الفحش والآثام. خامساً: مرحلة التشافي قد تطول، قد تكون من 6 أشهر إلى سنة كاملة، فلا تتعجل، وهي مرحلة وقاية ومحافظة على التوبة، وهنا يكثر التراجع. لماذا؟ لعدم معرفة فن التعامل مع النفس، لعدم معرفة تهذيب وتزكية هذه النفس، لعدم معرفة التعامل مع الذنوب وفقه الذنوب، وأنني مهما رجعت إلى ذنبي فإنني بحاجة إلى توبة وتوبات. البعض يكثر جلد الذات كما يقال، الإثقال على النفس. وأوصيك هنا بتشجيع نفسك خاصة في هذه المرحلة، شجع نفسك، تذكر إيجابياتك بكثرة خاصة في هذه المرحلة، اعلم أن العزيمة والإصرار هما سر النجاح. سادساً: النجاح والقضاء على المشكلة أو المعصية التي دامت معك من أصلها، وهي تسمى مرحلة الاستقرار والثبات. نسأل الله لنا ولكل مسلم ومسلمة الثبات. وللثبات وسائل، من أهمها وضوح هدفك في الحياة، الإخلاص والصدق في التوبة، القناعة والرضا، وضوح النهج وسلامة المعتقد، الاعتصام بالله، العلم الشرعي، مراقبة الله والخوف منه، الصاحب الصالح، كثرة النظر في السير والتراجم، كثرة ذكر الله وقراءة القرآن، وأخيراً: املأ قلبك بحب الله بصدق. وإن أردت التفصيل في وسائل الثبات فانظرها في شريط سابق بعنوان: الثبات في زمن المتغيرات. هذه مراحل 6 لمن أراد التوبة والتغيير، لا بد من المرور بها والتنبه لكل مرحلة منها. هذا باختصار شديد، وإلا فالكلام فيها يطول. ثم إليك أخي باختصار أيضا 7 أخطاء أو 7 شبهات في التوبة تكثر لدى البعض من الشباب والفتيات. أولا: احذر تأجيل التوبة، فالمبادرة بالتوبة من الذنوب واجبة، لا يجوز تأخيرها، فتأخيرها ذنب آخر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي. ثانيا: ترك التوبة مخافة الرجوع للذنب مرة أخرى، وكم يقع ذلك من الكثير من الشباب والفتيات، وهذا كثير. بل تب أخي واصدق في التوبة، واعزم على عدم الرجوع للذنب، واهجر مكان ووسائل المعصية، فإن رجعت إليه فتب مرة أخرى. وإن رجعت إليه فتب مرة ثانية وثالثة بل وعاشرة ومئة، ولا يمل الله حتى تملوا. ما دمت صادقا جادا في توبتك كل مرة، محققا شروط التوبة كل مرة، إياك أن تمل، إياك أن تمل، فيفوز الشيطان في الجولة الأخيرة فتكون من الهالكين، فيختم لك بسوء والعياذ بالله. ثالثا من الشبهات والأخطاء في التوبة ترك التوبة خوفا من لمز الناس، وبالأخص جلساء المعصية شركاء الذنب، والله أحق أن يخشى، يخاف أن يسخر منه زملاؤه، أن يلمزوه أو يغمزوه. اعلم أخي أن ما تلاقيه من استهزاء إنما هو امتحان، ابتلاء ليظهر الصادق من الكاذب، بل إن ثبتك الله فستجد أن المستهزئ بك أصبح مبجلا لك، بل قد يقتدي بك في يوم ما. رابعا من الشبهات والأخطاء ترك التوبة مخافة سقوط المنزلة أو ذهاب الجاه أو فقدان الشهرة، خاصة عند المشهورين، فلا تطاوعه نفسه على إذهاب جاهه وشهرته بالتوبة. ولا شك أن ذلك نقص في الدين ونقص في المرؤة والعقل، إذ الشهرة والجاه عرض زائل ينتهي بنهاية الإنسان، ولن ينفعه إذا هو قدم على ربه إلا ما قدم من صالح الأعمال. ولكن الشيطان له بالمرصاد إغواء ووعيد ووعد بالفقر وتخويف وإرجاف، ولكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأجل التعويض وأصفاه الأنس بالله وراحة النفس وطمأنينة القلب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. خامسا من الشبهات التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله، فإذا زجر العاصي، إذا حذر بعض الناس من معصيته قال إن الله غفور رحيم، ولا ريب أن هذا سفه وجهل بدين الله، فرحمة الله قريب من المحسنين لا من المسيئين المفرطين ولا المعاندين المصرين، وقد قرن الله مغفرته بأليم عقابه في أكثر من آية في كتابه، فقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وكثير هي الآيات في مثل هذا الحال. وما ذاك إلا ليستقيم العبد بين الخوف من الله والطمع في رحمة الله، فلا يترك التوبة يأسا من رحمة الله، ولا يتركها كذلك اغترارا بسعة رحمة الله. سابعا من الشبهات وأخيرا الاغترار بإمهال الله للمسيئين، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فما هذا الذي هم فيه من النعيم في الدنيا إلا استدراج وإمهال من الله، حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ويقول تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يقول ابن الجوزي رحمه الله الواجب على العاقل أن يحذر من مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة وربما جاءت مستعجلة، وقد تبغت العقوبات وقد يؤخرها الحلم من الله، والعاقل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة، فكم مغرور بإمهال العصاة لم يمهل. انتهى كلامه. أخيرا من الشبهات والتي تكثر عند البعض من الناس الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، فهناك من الناس من إذا قيل له لما لا تتوب من المعصية قال إذا أراد الله ذلك، أو يقول مكتوب علي ذلك، وهذا خطأ وضلال منحراف في إيمانه بالقدر، حيث إن الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة في ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ولو كان هذا مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال بالباطل وانتهاك الأعراض ثم يحتج بالقدر، أيقبل هذا منه ولا يناله العقاب؟ ولو اعتدى أحد على مالك أنت الآن أو اعتدى على نفسك واحتج بالقدر، أكنت ترى له الاحتجاج بالقدر وسقوط العقوبة عنه؟ لا والله. إذن هذه 7 أخطاء أو 8 تكثر عند الناس في التوبة، والكلام فيها يطول. وفي الختام اسأل نفسك أخي، اسأل نفسك بصدق، لا يغرك إمهال الله لك، اشكر نعمة الله تعالى لك أن أمهلك إلى هذه اللحظة، نعمة عظيمة أن تدرك رمضان، ونعمة عظيمة أن توفق للخير في رمضان. فاسأل نفسك أخي، متى التوبة إن لم تكن في هذه الأيام؟ متى دفع المهور للحور العين في الجنان إذا لم تكن في رمضان؟ إن أبواب الجنة قد فتحت لك أيها التائب الصائم، فلماذا هذا الجفاء؟ لماذا هذا الجفاء لمن يقابلك بالإحسان؟ لماذا هذا الإعراض لمن يقابلك بالغفران؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فواسف واسف إن خرجت من رمضان وأنت أنت لم تتغير، وحسرتاه إن خرج رمضان ولم يغفر لك، وحسرتاه إن خرج هذا الشهر المبارك ولم تعتق من النيران، وحسرتاه إن خرج رمضان ولم تكن من الفائزين برمضان، وحسرتاه يوم توزع الجوائز يوم العيد وأنت ترجع بالخسران العظيم. قل لنفسك وحسرتاه، إن لم يرفع منك توبة إلى الله عز وجل في رمضان ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. متى الفرار؟ متى إن لم يكن هذه الأيام؟ متى الفرار إن لم يكن في شهر الصيام؟ ليس لنا أخي إلا الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فأقبل يقبل عليك، واسمع لقوله يفتى عليك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. املأ قلبك بحب الله، تزود من تقوى الله خير زاد على الدوام، خاصة في رمضان أكثر من الاستغفار. ففي الحديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك ترى حالنا وتسمع مقالنا وأنت أعلم بضعف نفوسنا. اللهم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك، اللهم تقبل منا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم خرجنا من بيوتنا قصدنا بيتك فلا تردنا خائبين، اللهم خرجنا من بيوتنا قصدنا بيتك يا أرحم الراحمين فلا تردنا خائبين. اللهم ارزقنا في رمضان توبة ترضيك، تغفر بها ذنوبنا، تلم بها شعثنا، ترقق بها قسوة قلوبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنها ضعيفة، اللهم إن أنفسنا ضعيفة فلا تكلنا إليها طرفة عين فإننا ضعفاء مساكين. أنت ولينا ومولانا، فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزيمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمرنا خاصة، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم واجمع كلمة علماء المسلمين وألف بين قلوبهم، وارزقهم كلمة الحق في الغضب والرضا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، صندوق بريد 37384، الرمز البريدي 11439، هاتف 01-20-800-00، فاكس 01-20-88-880. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.